لا للديكتاتورية الصحية. هذا هو الشعار الذي يرفعه مواطنون أوروبيون احتجاجاً على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى. فالمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض رفع مستوى التحذير من وباء كورونا إلى عال جداً، وأعلنت دول عديدة في القارة الأوروبية إجراءات إضافية لاحتواء العدوى المتسارعة، وخاصة بعد رصد متحور جديد في جنوب أفريقيا، وهو ما دفع دولاً عدة لتحديث قوائم السفر الحمراء. المفوضية الأوروبية قالت إنها تقترح تعليق الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية احترازاً من ذلك المتحور الجديد الذي يسعى العلماء لتحديد مدى خطورته. وعليه فقد شهدت مدن عدة في بريطانيا وفرنسا وأستراليا عديداً من المظاهرات احتجاجاً على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى التي اتخذتها السلطات المعنية لمكافحة الموجة الجديدة من فيروس كورونا. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، حيث سنعرج على أهم التدابير المتخذة من مختلف البلدان ضد المتحور الجديد أوميكرون. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على تويتر: ستقترح المفوضية الأوروبية بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية بسبب المتحور أوميكرون. وبالفعل أعلنت إيطاليا وألمانيا الجمعة الماضية إغلاق الحدود أمام القادمين من دول في جنوب القارة الأفريقية أسوة بما أعلنته بريطانيا قبلها بيومين. وفي أعقاب تجديد الإجراءات في فرنسا وارتفاع مجموع الوفيات جراء وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 100,000 وفاة في ألمانيا، تستعد هولندا وبلجيكا المتجاورتان لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها أحياناً، خصوصاً في هولندا. وفي بلجيكا أكد رئيس الوزراء ألكسندر دوكرو أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 أعلى من الاتجاهات الأكثر تشاؤماً التي حددها الخبراء العلميون الأسبوع الماضي، ودعا إلى اجتماع عاجل لمسؤولي مقاطعات البلاد لاتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة. وقد سجلت الإصابات اليومية في بلجيكا يوم الاثنين الماضي مستواً قياسياً منذ بدء انتشار الوباء في السنة الماضية، إذ بلغ 23,621 حالة. السيد لؤي المدهون خبير الشؤون الأوروبية والألمانية ضيفنا اليوم، وسيحدثنا عن أسباب عودة فيروس كورونا تحديدا في أوروبا. ألمانيا تواجه الآن أو تعاني من موجة رابعة قوية يمكن أن تزداد قوة في الأسابيع القادمة. عن الحديث اليوم عن أكثر من 65,000 إصابة جديدة في يوم واحد، وهذه نقلة نوعية تطور دراماتيكي، يعني ازدياد في نسبة الإصابات بأكثر من الثلث مقارنة بالأسابيع الماضية، وأكثر من 300 حالة وفاة. يعني أتوقع هذا الانهيار في النموذج الألماني إن صح التعبير يعود لعدة أسباب. السبب الأول هو حالة التشكيك العام بفعالية ونجاعة اللقاحات. يعني نتحدث في ألمانيا هنا عن نسبة التلقيح المتواضعة التي تصل إلى فقط إلى 66% أو 67%، وهي أقل بكثير من دول أوروبية أخرى على غرار أسبانيا والبرتغال التي تصل فيها نسبة التلقيح إلى أكثر من 95%. باتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء، حيث يخفض المتحور دلتا فعالية اللقاحات في احتواء العدوى بنسبة 40% وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأدت الجائحة لوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص في أوروبا من أصل أكثر من 5 ملايين، و160,000 وفاة سجلت في أنحاء العالم منذ نهاية عام 2019. وقرر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها رفع مستوى التحذير من الوباء إلى عال جداً، وكان قد حذر منذ أيام من أن الإصابات بفيروس كورونا سترتفع في شهري ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوى. وفي ألمانيا ارتفع معدل الإصابات إلى مستوى قياسي جديد يفوق 76,000 حالة، وتستعد القوات الجوية الألمانية لنقل مرضى كورونا من المستشفيات المكتظة بالجنوب مع ارتفاع أعداد المصابين. ستكون هذه أول مرة تستخدم فيها القوات الجوية طائرات مزودة بما يصل إلى 6 أسرة من وحدة الرعاية المركزة لنقل مرضى كوفيد-19 داخل ألمانيا. وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن هناك زيادة مضطردة في أعداد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية المركزة. وقال وزير الصحة ينس شبان إن الموجة الحالية ستنتشر في عموم البلاد. وفي وقت سابق وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصاعد عدد الإصابات والوفيات بسبب الجائحة بأنه خطير للغاية، ودعت إلى فرض مزيد من القيود. وكذلك وصف خليفتها المحتمل أولاف شولتز الوضع بأنه دقيق جدا، وذلك بعدما سجلت البلاد أكبر إحصاء من الإصابات والوفيات منذ بداية الجائحة. أما بريطانيا فأعلنت أنها ستمنع المسافرين من 6 دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا. وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وأشار إلى أن اللقاحات قد لا تكون فعالة إزاء هذا المتحور الذي أطلق عليه اسم B.1.1.529 أو ميكرون. وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن المتحور الذي ظهر في جنوب أفريقيا يشكل أكبر تحدي منذ بداية الوباء، وأوضحت أن هذا المتحور يملك قدرة على التحول تفوق بضعفين قدرة متحور دلتا الذي اكتشف في الهند، وأشارت إلى أنه يملك بروتيناً يختلف بشكل كبير عن الموجود في فيروس كورونا الأصلي. ضيفنا السيد لؤي المدهون الخبير في الشؤون الأوروبية والألمانية، سألناه هل تعزيز الجرعة الثالثة يساهم بتخفيف الأزمة الصحية؟ على المدى المتوسط، على المدى القصير لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الوقت متأخر الآن لإجراءات حكومية تأتي أيضا بصورة متأخرة جدا. أن هناك اجتماع اليوم سيعقد على مستوى رؤساء الوزارات مع المستشارة ميكل التي تنتهي ولايتها بعد أسبوعين، لكن هذه الإجراءات تأتي متأخرة. وإقناع عدم أشخاص لا رفضوا كليا يعني تلقي أي لقاح من الصعب الآن، والبدء بعملية واسعة على النطاق الاتحادي للتسريع يحتاج وقتا. أعتقد أنه يجب الحديث بشكل واضح عن ضرورة العودة إلى إجراءات الإغلاق العام، على الأقل الإغلاق الجزئي وتجنب التجمعات الكبيرة. قضية يعني قضية إقناع، هناك مناقشة هامة، هناك دور للمحاكم، للمحكمة الدستورية في ألمانيا، هناك حركة شعبية لها ذراع سياسي في البرلمان الألماني ترفض إجراءات الإغلاق العام وتشكك كليا في وجود خطورة فيروس كورونا وضرورة التلقيح. يعني نحن هناك أمام جملة من العوامل تعيق ذلك. لذلك أعتقد أنه يجب الحديث على الأقل عن إغلاق جزئي ومنع التجمعات الكبيرة، وربما إغلاق أو التقليل من إجراءات الاحتفالات بأعياد الميلاد. يعني يجب الحديث عن هذا الأمر إذا أردنا السيطرة على على على التسارع المضطرد في انتشار الفيروس، وإلا من الآن يجب الحديث عن احتمال الانهيار في المجال الصحي في وحدات العناية المركزة. ونحن نتحدث عن تطور خطير، يعني يحتاج إلى عدة أسباب لكسر هذه الموجة. العلماء قالوا إنه لابد من إجراء دراسات مخبرية لتقييم احتمالات أن تؤدي المتحورات الجديدة إلى انخفاض كبير في فعالية اللقاحات. ومن جهتها قالت شركة فايزر الأمريكية إنها تتوقع الحصول خلال 2 أسبوع على بيانات بشأن تأثير لقاحها على متحور كورونا الجديد. وقالت جنوب أفريقيا إنها سجلت 22 إصابة بالمتحور الجديد في صفوف الشباب، كما سجلت أيضا حالات في بوتسوانا المجاورة وكذلك في هونغ كونغ لدى شخص عائد من جنوب أفريقيا. وعلى ذكر هونغ كونغ، ألغت الصين من يوم الجمعة الماضي مئات الرحلات الجوية وأغلقت بعض المدارس وعلقت أنشطة سياحية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كوفيد-19 في شنغهاي. يشكل هذا التطور ضغطاً على الصين المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقالت السلطات المحلية إن 3 أصدقاء سافروا معاً في جميع أنحاء شنغهاي الأسبوع الماضي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وجميعهم كانوا قد تلقوا اللقاح. ولمنع انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى ألغي أكثر من 500 رحلة جوية من مطاري العاصمة الاقتصادية الصينية حسب الموقع المتخصص فاريفلاي. وأعلنت الصين الجمعة الماضية أنها سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 على أراضيها في اليوم السابق. لكن ماذا عن البلدان الفقيرة والتي لم تتلق اللقاحات كما ينبغي؟ هذا السؤال وجهناه لضيفنا السيد لؤي المدهون، خبير الشؤون الأوروبية والألمانية. أعتقد أن هذه الانتقادات مبررة، وأن هذه الانتقادات لا ترتبط فقط بالتشكيك بنجاعة وبصحة الجرعات الثالثة التعزيزية. الأمر يتعلق بشيء مبدئي وهو ضرورة، وهو العدالة والمساواة في توزيع اللقاحات. نحن سمعنا وتحدثنا كثيرا عن مبادرة كوفيكس التي وعدت من خلالها الدول ذات الدخل المرتفع بتوفير أكثر من مليار جرعة للدول الفقيرة أو الدول ذات الدخل المنخفض. الآن من هذه الوعودات لم يتبقى إلا 15%، بمعنى عندما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن عدم التزام الدول الغنية بوعودها، فهي تنتقد شيء كثير لا يتعلق بمدى صحة، وتعكس زيف الشعارات الرنانة، شعارات المساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية. لأن إذا نظرنا إلى العمل على أرض الواقع يجب أن نرى أن هناك نوع من الأنانية في التعامل مع في توزيع هذه اللقاحات، ونوع من الإخفاق الإنساني أيضا، وأيضا إخفاق للأمم المتحدة للأسف، التي تعتبر يعني سلطة يجب أن تحاول على الأقل تقليل من حدة أو تداعيات السلبية لحالة التباين أو حالة الفروقات الكبيرة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض. نعم، هذا النقد مبرر، وأعتقد أنه لا يمكن تجاوز هذه الجائحة إلا إذا تعاون العالم بأكمله كقرية كونية لمواجهة هذه الجائحة. في 20 دقيقة مع براء صليبي. منذ أشهر شهدت مدن عدة في بريطانيا وفرنسا وأستراليا مظاهرات احتجاجاً على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى التي اتخذتها السلطات المعنية لمكافحة الموجة الجديدة الناجمة عن المتحور دلتا من فيروس كورونا. وتظاهر بريطانيون معارضون لإجبارية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة لندن بعد إعلان الحكومة عن خطتها المقبلة في إطار تخفيف قيود الإغلاق العام، ويرفض المعارضون الخطة ويعتبرونها تقييداً للحريات المدنية. وفي فرنسا تظاهر الآلاف وخاصة في باريس ومرسيليا احتجاجاً على توسيع نطاق فرض الشهادة الصحية والتلقيح الإلزامي لبعض المهن التي من ضمنها الطواقم الطبية، وحمل المتظاهرون شعارات مثل من أجل الحرية وضد الدكتاتورية الصحية. وتسجل هذه الحركة في وقت يؤيد الفرنسيون بغالبيتهم القرار الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في 12 يوليو تموز بفرض إلزامية التلقيح للعاملين الصحيين وبعض المهن الأخرى تحت طائلة فرض العقوبات. وتتزايد القيود الصحية في جميع أنحاء العالم بهدف الحد من تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا ومن وطأتها على المستشفيات. سيدني الأسترالية أيضاً شهدت صدامات بين عناصر في الشرطة الخيالة ومتظاهرين رشقوهم بزجاجات وأوان إثر فرض الحجر المنزلي لشهر على سكان المدينة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة. وفي فيينا تجمع أكثر من 35,000 متظاهر وفق الشرطة في فيينا للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. ورفع الحشد في قلب العاصمة النمساوية بالقرب من المستشارية لافتات تندد بدكتاتورية كورونا أو كتب عليها لا لتقسيم المجتمع. وجرت التظاهرة تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة التي أوقفت 10 أشخاص. في هولندا أطلقت الشرطة الهولندية طلقات تحذيرية منذ أيام بعد اندلاع أعمال شغب في مدينة روتردام الساحلية خلال تظاهرات ضد إغلاق جزئي بسبب كورونا، ما تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى وفق ما أعلنت الشرطة المحلية. كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أضرموا حرائق عدة وأطلقوا الألعاب النارية في أحد شوارع روتردام الرئيسية قبل أسبوع من دخول قرار الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ. دكتور أنجليك كودزي الممارسة عملها الطبي منذ 30 عاماً والتي تدير عيادة خاصة في مدينة بريتوريا العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا وترأس الجمعية الطبية فيها، لاحظت بأوائل نوفمبر الجاري ظهور عدد من الأعراض الغريبة على مرضى بكورونا المجد هم 4 أفراد من أسرة واحدة. قالت إن أعراض كورونا المعروفة لم تظهر على أي منهم، وأهمها فقدان حاستي الشم والذوق، وفي المقابل كان كل منهم يشعر بتعب شديد ليوم أو يومين، إضافة لآلام بالعضلات وسعال جاف مع حكة في الحلق، فيما عانى عدد قليل فقط من حمى معتدلة بحسب ما ذكرت أمس لصحيفة التلغراف البريطانية. وأول ما فعلته الدكتورة التي ذكرت أن الأعراض الجديدة التي لاحظتها كانت خفيفة وأن جميع المرضى الذين كانت تعالجهم تعافوا بشكل جيد، هو قيامها في 18 من نوفمبر الجاري بإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى المجلس الاستشاري للقاح في جنوب أفريقيا، فأسرع بدوره وأبلغ السلطات المحلية التي نبهت منظمة الصحة العالمية وغيرها. ولذلك أشادت الولايات المتحدة أمس السبت بعلماء جنوب أفريقيا للإبلاغ بسرعة عن المتحور الجديد ومشاركتها هذه المعلومات مع العالم في صفعة على تعامل الصين مع التفشي الأصلي لفيروس كورونا المستجد وفقاً لما بثته الوكالات. إذن كيف تحمي نفسك من أوميكرون وكل متحورات كورونا؟ الصحة العالمية تجيب. أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع بعض الخطوات البسيطة تقي من هذا المتغير المستجد، كما من المتحورات قبله سواء بيتا أو دلتا أو كل عائلة كورونا. وأوضحت في تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر أن الخطوات الأكثر فعالية لمكافحة أوميكرون تكمن في استمرار تلقي اللقاحات وارتداء الكمامات بشكل مناسب، كما أكدت أن بقية الإجراءات المتبعة لتفادي إصابات كورونا بكافة متحوراته تطبق أيضاً على الضيف الجديد، ألا وهي تفادي الحشود والأماكن المكتظة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى فتح النوافذ وتهوئة الغرف والمكاتب وغيرها، وأخيراً غسل اليدين. أما بالنسبة إلى العطس أو الحكة فينصح دوماً، كما أكدت المنظمة مراراً، تغطية الفم. ويشار إلى أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانت أكدت يوم الاثنين الماضي أن أوميكرون متحورة مختلفة بدرجة كبيرة وتحتوي على عدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى. إلا أنها أوضحت أيضاً أن العنصر الوحيد المطمئن حتى الآن هو عدم الإبلاغ عن وفيات مرتبطة بهذا المتحور. وبالتزامن انطلق السباق العلمي من أجل التأكد من فعالية اللقاحات الموجودة في محاربة هذه السلالة الجديدة من الفيروس وتطويرها إذا لزم الأمر. وفي هذا السياق أعربت كل من أسترازينيكا وفايزر وبايونتك وموديرنا ونوفافاكس عن ثقتها في قدرتها على مكافحة هذه المتحورة، في حين أشادت روسيا إلى أنها تطور نسخة من سبوتنيك في ضد كورونا تستهدف على وجه التحديد المتحور أوميكرون في حال لم يكن اللقاح كافياً. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة. لا تنسوا أنكم دائما يمكنكم متابعة بودكاست في 20 دقيقة عبر منصات بودكاست المختلفة آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستيتشر، وأيضا منصتي ساوند كلاود وأنغامي. ألتقي بكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.